أتجمع ضعفاً واقتداراً على الفتاة؟ أليس عجيباً ضعفها واقتدارها؟ في كلام المؤلف رحمه الله: أنت وزوجك الأفصح في اللفظ أنه زوج للمرأة، ولا يحتاج إلى التاء إلا عند اللبس في المواريث، ولذلك ما تجد في المواريث زوج يطلق على المرأة، وإنما يطلق على زوجة لوجود اللبس، أنه إذا قيل زوج ما الذي يميز الذكر من الأنثى؟ وأما ما عدا ذلك فالأفصح بدون تاء. وجاء في الحديث الصحيح: هذه زوجتي، يعني صفية، لما انقلب معها النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها إلى بيتها بعد أن زارته في المعتكف، عرض له شخص فقال: هذه زوجتي، في الحديث المعروف الذي ساقه المصنف رحمه الله. فالأفصح بدون تاء، وبالتاء كلام فصيح جاء في الحديث الصحيح على القول، وهو الصحيح المرجح، هو الاحتجاج بالحديث في اللغة، لأن جمهور اللغويين لا يحتجون بالحديث في لغتهم، فليس بحجة عندهم لجواز روايته بالمعنى. فما الذي يمنع أن تكون هذه اللفظ زوجتي من تصرف الرواة؟ لأنه تجوز روايته بالمعنى، وعلى هذا يبقى الأفصح زوجي بدون تاء، وزوجتي إذا احتيج إلى ذلك للتمييز بين الذكر والأنثى كما في الفرائض، كما هو معروف معلوم، ولو قيل به في الساعة من غير حاجة لما بعد، والحديث الصحيح يشهد له. والقول بمسألة حجية الحديث في مسائل اللغة فيها مصنفات مفردة في المسألة، وطول العلماء الكلام فيها، ولا سيما أن الرواة في غالبهم في عصر الاحتجاج، ممن يحتج بكلامه، يعني قبل الاختلاط بالأعاجم وتأثرهم باللغات الأخرى. خبر الإسرائيلي: من هذه؟ هذه فلانة وهذه حواء، أتحبها؟ قال: نعم. هذا ما له أصل، والأصل في هذه المحبة قوله جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا المحبة، هذا الدليل على وجود المودة والرحمة، وهذا هو الأصل بين الزوجين. قد يحصل ما يكدر ويعكر هذه المودة والمحبة فتنقلب إلى كره وبغض وكسر وطلاق وما أشبه ذلك، لكن الأصل المودة والرحمة. ومن هذا الباب ومن هذا الباب استدل العلماء على ميراث الخنث المشكل إذا تساوت فيه علامات النساء والرجال من اللحية والثدي والمبال بنقص الأعضاء، فإن نقصت أضلاعه عن أضلاع المرأة أعطي نصيب رجل. روي ذلك عن علي رضي الله عنه لخلق حواء من أحد أضلاعه، وسيأتي في المواريث بيان هذا إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: الخنثى هو من كانت له آلة ذكر وآلة أنثى، فإن تميز ترجح أحد الجانبين حكم له به، فإن كان يبول مع آلة الذكر أعطي نصيب ذكر، وإن كان يبول مع آلة الأنثى أعطي نصيب الأنثى، إلى غير ذلك من العلامات التي ذكرها العلماء في كتب المواريث. ومؤلف رحمه الله تعالى له عناية بهذا الباب، وذكر في التفسير نفسه أنه كان معنا شخص يحضر الدروس ليست له لحية وله صدر، ويشارك مشاركة فاعلة بالدروس، ولا شككنا أنه ذكر إلا فيما بعد تبين أنه مشكل. والمفسرون من أهل الغرب، من أهل الأندلس والمغرب، يكثرون من ذكر القصص النادرة، فتجد في هذا التفسير أشياء ما تجدها في غيره من القصص الواقعة معهم عندهم. هو ابن العربي وغيره، ابن عطية، يكثرون من القصص، وحتى في أسفارهم ما يحصل لهم يسطرونه في كتبهم، وهي قصص ماتعة ومنشطة، بينما أهل الشرق عندهم جفاف في هذا الباب. نعم. الخامسة: عندهم تفاصيل في كتب المواريث، إذا صار مشكل ماذا يأخذ؟ ماذا يكون نصيبه؟ نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. نعم. الخامسة: قوله تعالى: الجنة. الجنة البستان، وقد تقدم القول فيها، ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن في جنة الخلد، وإنما كان في جنة بأرض عدن، واستدلوا على بدعتهم بأنها لو كانت جنة الخلد لما وصل إليه إبليس، فإن الله يقول: لا لغو فيها ولا تأثيم، وقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما، وأنه لا يخرج منها أهلها لقوله: وما هم منها بمخرجين. وأيضا فإن جنة الخلد هي دار القدس، قدست عن الخطايا والمعاصي تطهيرا لها، وقد لغى فيها إبليس وكذب، وأخرج منها آدم وحواء بمعصيتهما. الخلاف في الجنة التي أسكنها آدم، هل هي جنة الخلد أو غيرها في الأرض، خلاف معروف عند أهل العلم. وأما منزع المعتزلة في كونها جنة غير جنة الخلد، أن جنة الخلد لم تخلق بعد عندهم، ما خلقت، ما تخلق إلا إذا وجد أهلها. المقصود أن هذه المسألة معروفة عند أهل العلم، والخلاف ساقه ابن القيم وغيره بأدلته في الجنة التي أسكنها آدم، هل هي جنة الخلد؟ الأصل

كيف يجوز على آدم وهو في كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد في دار الفناء؟ هذا ما لا يجوز على من له أدنى مسكة من عقل. على من له أدنى مسكة من عقل، فكيف بآدم الذي هو أرجح الخلق عقلا على ما قال أبو أمامة على ما يأتي؟ السادسة قوله تعالى: وكلا منها رغدا حيث شئتما. قراءة الجمهور رغدا بفتح الغين، وقرأ النخعي وابن وثاب بسكونها. والرغد العيش الدار، العيش الدار الهني الذي لا عناء فيه. قال: بينما المرء تراه ناعما يأمن الأحداث في عيش الرغد. ويقال ايش عندك؟ الغين مكسورة. رغد في عيش الرغد، يقول بضم الغين وكسر. شو؟ يقال رغد رغد بعيشهم ورغد بضم العين. هذا الفاعل، هذا الفاعل. رغد ما هو فعل، رغد في عيش الرغد. إيه؟ فتح الغين، عندك فتح الغين؟ ها؟ بضم العين، بضم الغين وكسرها. هذا الفعل. قالوا راود عيشهم ورغداء، هذا الفعل، فهو رغد. ما في إشكال، الفعل رغد ورغيدة، والاسم رغد. نعم. قال: بينما المرء تراه ناعما يأمن الأحداث في عيش رغد. ويقال: رغد عيشهم ورغد بضم الغين وكسرها. وأرغد القوم أخصبوا وصاروا في رغد من العيش، وهو منصوب على الصفة لمصدر محذوف. وحيث وحيث وحيث وحوث وحوث وحاث كلها لغات ذكرها النحاس وغيره. السابعة قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، أي لا تقرباها بأكل، لأن الإباحة فيه وقعت. قال ابن العربي: سمعت الشاشية في مجلس النضر بن شميل يقول: إذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء فإن معناه لا تدن منه. وفي الصحاح: قرب الشيء يقرب قربا أي دنا. وقربته بالكسر أقربه قربانا أي دنوته. لا تقرب أبلغ من لا تقرب، لا تقرب لا تدن منه، ابعد عنه. ولا تقرب يعني لا تباشره وإن قربت منه. ولذا جاء النهي عن المنكرات بعدم القربان، ما جاء لا تفعلوا، لا تقربوا، لا تقربوا الزنا. نعم. وفي الصحاح: قرب الشيء يقرب قربا أي دنا، وقربته بالكسر أقربه قربانا أي دنوت منه، وقربت أقرب قرابة مثل كتبت أكتب كتابة، إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه ليلة. والاسم القرب. قال الأصمعي: قلت لأعرابي: ما القرب؟ قال: سير الليل لورد الغد. وقال ابن عطية: قال بعض الحذاق: إن الله تعالى لما أراد النهي عن أكل الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه العرب، وهو القرب. قال ابن عطية: وهذا مثال بين في سد الذرائع. وقال بعض أرباب المعاني: قوله ولا تقرب الذرائع الموصلة إلى المحرمات منهي عنها للنهي عن قربان هذه المحاضرات، قربانها، ما أطلق النهي عن فعلها فقط، فقربانها والقرب منها وما يدعو إليها منهي عنه. من باب سد الذرائع. نعم. وقال بعض أرباب المعاني: قوله ولا تقربا إشعار بالوقوع في الخطيئة والخروج من الجنة، وأن سكناه فيها لا يدوم، لأن المخلد لا يحضر عليه شيء ولا يؤمر ولا ينهى. والدليل على هذا قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، فدل على خروجه منها. الثامنة: قوله تعالى: هذه الشجرة. ما كونه موعود بأن يكون خليفة هو إشعار بأنه سيخرج من الجنة، لأنه لن يكون خليفة في الأرض وهو في الجنة. نعم. الاسم المبهم ينعت بما فيه الألف واللام لا غير، كقولك: مررت بهذا الرجل وبهذه المرأة وهذه الشجرة، فيكون حينئذ بدلا منه. هذه الشجرة، الشجرة بدل من اسم الإشارة، والعيش بعد أولئك الأقوام، هذا من الشواهد. نعم. هذه من الإسرائيليات التي يرتبون عليها أن العود الهندي والبخور وما البخور مما نزل مع آدم من الروائح الطيبة، فعلقت بأشجار الهند فصارت منها. الكلام من الإسرائيليات. أما كونه في أرض الهند كذا قول جمهور المفسرين، ورتبوا عليه أشياء، أنهم تعارفوا في عرفة وحواء وفي جدة، ما أدري وش اللي حصل لهم، رتبوا عليه أشياء كملوها. وإلا الأصل يعني كأنه كلام الجمهور، قولهم أنه نزل في الهند. نعم. وقرأ ابن محيصن هذه الشجرة بالياء وهو الأصل، لأن الهاء في هذه بدل من ياء، ولذلك انكسر ما قبلها، وليس في الكلام هاء تأنيث قبلها كسرة سواها، وذلك لأن أصلها الياء. والشجرة ثلاث لغات، وقرئ الشجرة بكسر الشين. لا، في من يبدل الجيم ياء، حتى موجود إلى وقتنا هذا، شيرة، مسيد، قرئوا أن المسايد، عندنا في عامة القصيم يقولوا مسيد، ما أدري عندكم موجود. إبدال الجيم بالياء أو العكس موجود يعني في لغة العرب كثير. نعم. والشجرة ما كان على ساق من نبات الأرض، وأرض شجيرة، وشجراء أي كثيرة الأشجار، وواد شجير، ولا يقال واد أشجر، وواحد الشجراء شجرة، ولم يأتِ من الجمع على هذا المثال إلا أحرف يسيرة، شجرة وشجراء، وقصبة وقصباء، وطرفة وطرفاء، وحلفة وحلفاء. وكان الأصمعي يقول في واحد الحلفاء حلفة بكسر اللام مخالفة لأخواتها. وقال سيبويه الشجراء واحد وجمع، وكذلك القصباء والطرفاء والحلفاء. والمشجرة موضع الأشجار، وأرض مشجرة، وهذه الأرض أشجر من هذه أي أكثر شجرا، قاله الجوهري. قال الشجر ما له ساق من النبات في مقابل النجم الذي لا ساق له، الذي ينبت على وجه الأرض، في مقابل ما له ساق، وجاء ذكره في سورة الرحمن، ذكر النوعين في قوله جل وعلا والنجم والشجر يسجدان. نعم. التاسعة، واختلف أهل التأويل في تعيين هذه الشجرة التي نهي عنها فأكل منها، فقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وجعدة بن هبيرة هي الكرم، ولذلك حرمت علينا الخمر. ذكرت مرارا أنه إذا ذكر شخص لا يعرف بين مشاهير، يعني جعدة بن هبيرة يذكر مع ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير، لماذا؟ إلا لأن له قول خاص مدعوم، يما بيت شعر ولا بشيء، ولا ما يجاب واحد من من من أبعد الناس حتى مع المشاهير. في أمثلة كثيرة مرت بنا. نعم. وقال ابن عباس أيضا وأبو مالك وقتادة هي السنبلة، والحبة منها ككل البقر، أحلى من العسل، وألين من الزبد، قاله وهب بن منبه. ولما تاب الله على آدم جعلها غذاء لبنيه. وقال ابن جريج عن بعض الصحابة هي شجرة التين، وكذا روى سعيد عن قتادة، ولذا تعبر في الرؤيا بالندامة لآكلها من أجل ندم آدم عليه السلام على أكلها، ذكره السهيلي. قال ابن عطية: وليس في هذا وليس في شيء من هذا التعيين ما يعضده خبر. ولو كان في التعيين مصلحة للناس لعين بالنص، لكن ما دام مال ما في مصلحة، شجرة وبس، شجرة قيل لا تأكل منها فأكل فأخرج من الجنة، هذه المسألة كلها. أما كونها كذا ولا كذا ولونها كذا أو حجمها كذا، هذا ما ليس للمكلفين فيه مصلحة. ولو كان فيه مصلحة لبين بالنص الصحيح في نظائر كثيرة جدا من هذا النوع. ولذلك تجد كثير من المفسرين يتكلفون في مثل هذه الأمور في جمع هذه الأقوال التي لا طائل تحتها. نعم. كم ذكر من قول في لون كلب أهل الكهف؟ في فائدة، لونه أسود أبيض أحمر، لا شيء بعدين، لكن النفوس يعني تهوى مثل هذا، كأنها اكتشافات عندهم. كذلك مثله. نعم. وإنما الصواب أن يعتقد أن الله تعالى نهى آدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها. وقال القشيري: هذا واضح في القرآن ولا نحتاج إلى أكثر من هذا. نعم. وقال القشيري وأبو نصر: وكان الإمام والدي رحمه الله يقول: يعلم على الجملة أنها كانت شجرة المحنة. العاشرة: واختلفوا. لماذا؟ أخذ من الواقع نفسه، امتحن آدم بها صارت شجرة المحنة، ولا ما ما ما لا ما لا ما لا ما في شيء اسمه شجرة المحنة إلا أنها من الواقعة امتحن بها فآدم فعصى. قال له جاب جديد هذا أبوه، ها؟ جاب جديد؟ لا، جاب جديد لأنه أخذها هو من نفسه، ما تلقاها من غيره، أخذها من القصة من الواقع، لأن آدم امتحن بها فهي شجرة المحنة. نعم. قيل هذا، لكن في مقابل بما يقوله أهل اللغة في الشجر الذي له ساق وما لا ساق له، هذا معروف عندهم. وفي قول أنه النجم الذي في السماء، ولكن في تفسير النجم الذي له الشجر الذي له ساق وما لا ساق له يؤتى بمثل هذا. نعم. العاشرة: واختلفوا كيف أكل منها مع الوعيد المقترن بالقرب، وهو قوله تعالى: فتكونا من الظالمين. فقال قوم: أكلا من كيف أكل منها، وهو مواجهة بالنهي، يعني استغرب. إلا أن المسألة ابتلاء، والتوبة تجب ما قبلها، وعاد أفضل مما كان قبل ذلك. نعم. جعل هذا سبب يعني أنه يعصى الأمر ويأكل من الشجرة، فجعلها سبباً لإخراجه من الجنة، يعني نقول سبباً، يعني بدل من أن يقول الله تبارك وتعالى بلا سبب، يعني هو الله جل ويقول الشيء كن فيكون، لو أراد إخراجه، لو أراد عدم خلق ما خلقه. لكن كل هذه ترتبت هذه الأمور، فما لنا إلا الإيمان والإذعان واليقين بجميع ما حصل حسب إرادة الله جل وعلا. نعم. فقال قوم: أكلا من غير التي أشير إليها فلم يتأول. هذه الشجرة فأكل من غيرها، كلام يصح هذا؟ ما يصح، وإن كانت نظيرتها مثلها. نعم. فلم يتأول النهي واقعا على جميع جنسها، كأن إبليس غره بالأخذ بالظاهر. قال ابن العربي: وهي أول معصية عصي الله بها على هذا القول. قال: وفيه دليل على أن من حلف ألا يأكل من هذا الخبز فأكل من جنسه حنث. وتحقيق المذاهب فيه أن أكثر العلماء قالوا لا حنث فيه، وقال مالك وأصحابه: إن اقتضى بساط اليمين تعيين المشار إليه لم يحنث بأكل جنسه، وإن اقتضى بساط اليمين يعني السياق. نعم. أو سببها أو نيتها الجنس حمل عليه وحنث بأكل غيره. عندهم في المالكية أن النية مؤثرة، النية مؤثرة في اليمين، وعند غيرهم عند الجمهور العرف محكم في هذا. يعني إذا قيل إذا حلف ألا يمس هذه الشاة فوضع يده على ظهرها حانثة عند الجمهور، لأنه مس الشاة في عرف الناس كلهم. وعند المالكية لا بد أن يقترن بنية، والجمهور عندهم أن الشعر في حكم المنفصل، فلولا أن العرف مؤثر فهو في حقيقة الأمر ما لمس الشاة، لمس الشاة الصوف. نعم. وعليه حملت قصة آدم عليه السلام، فإنه نهي عن شجرة عينت له وأريد بها جنسها، فحمل القول على اللفظ دون المعنى. وقد اختلف علماؤنا في فرع من هذا، وهو أنه إذا حلف ألا يأكل هذه الحنطة فأكل خبزا منها على قولين. قال في الكتاب: يحنث لأنها هكذا تؤكل. وقال ابن المواز: لا شيء عليه، لأنه لم يأكل حنطة وإنما أكل خبزا، فراع الاسم والصفة. ولو قال في يمينه أي كتاب؟ أكيد إذا أطلق الكتاب ينصرف إليها. شو مالكية؟ ها؟ حاشيت إيش؟ الحمد لله، أهديكم الله، صلوا على بالكم. نعم، حلق عليه يقول المدونة. والله أنا في شك، لأنه لا يمنع أن تتفق مع المدونة مع الكتاب الذي لا نعرف اسمه، لأن المدونة يعرفونه ويعرفون كلام المالكية فيها. كون الكلام يوجد في المدونة لا يعني أنه مقطوع بأن الكتاب هو المدونة عندهم، إلا إذا عرف عندهم تعرفوا عليه، وإذا أطلق الكتاب عند المالكية أنه المدونة. ما سمعت شيئا إلا وإذا أطلق الكتاب، ما هو المتداول عندهم الكتاب؟ المتداول المدونة، هذا المعروف، هو مثل كتاب سيبويه إذا أطلق، ولا كتاب أي كتاب انتشر، أو الكتاب عند الحنفية الميداني شرح كتاب عند الحنفية، عندهم الكتاب ومعروف عندهم على كثر قراءتي في كتب المالكية وغير كل المذاهب. أنا أعرف الكتب عندهم التي تتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. بس أنت اللي من اللي قال الكلام هذا؟ بعضهم يستروح ويرجح قوله بوجود الكلام في نفس الكتاب، مع أنه يوجد فيه وفي غيره، ولا يلزم أن يكون هو المقصود. ومع ذلك إذا كانوا مالكية وأصحاب عناية ونصوا عليه من قدمهم نستسلم، ما نعارض، هم عرف منا. ها؟ وش فيه؟ يقولون الكتاب، قالوا الكتاب. ما بإطلاق ما في. إلا إذا كانت أل العهد يشرح كتاب ويحيل إليه الكتاب، صح؟ إذا كانت عهدية وإذا كانت جنسية معنا. نعم. ولو قال في يمينه لا آكل من هذه الحنطة لحنث بأكل الخبز المعمول منها، وفيما اشتري بثمنها من طعام، وفيما أنبتت خلاف. وقال آخرون تأولا النهي على الندب. قال ابن العربي وهذا وإن كان يعني أنا كراهة، ما هو بنهي تحريم. قال ابن العربي وهذا وإن كان مسألة من أصول الفقه فقد سقط ذلك هاهنا لقوله فتكونا من الظالمين، فقرن النهي بالوعيد. وكذلك قوله سبحانه فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال ابن المسيب مش كلام العربي، قال ابن العربي وهذا وإن كان مسألة من أصول الفقه فقد سقط ذلك هاهنا. إيش معناه؟ لا يرد النهي على الندب على الكراهة اقتران في الوعيد. تأول النهي على الندب. ها؟ تأول النهي على الندب سقطها هنا يكون بقوله تعالى فتكون من الظالمين. وش معنى؟ لا يحمل النهي على الندب هنا على الكراهة.

من الحديث المذكور وعدم دخوله في تفضيل آدم في حلمه وعقله على بني آدم، يعني مثل ما يرد في ليلة القدر، وأنها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. نعم، فهي مستثنات من هذه الليالي، لما علم بالضرورة أن نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق على الإطلاق. نعم. الحادية عشرة: يقال إن أول من أكل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياها على ما يأتي بيانه، وإن أول كلامه كان معها لأنها وسواس المحنة، وهي أول فتنة. وسواس؟ مش عندك؟ المخدة. عند المحنة. ها؟ المخدة. لأنها وسواس المخدة، وإن كانت على ما يتبادر إلى الذهن. عند المحنة. غريبة والله، لأنه مصورة من اللي عندنا. شلون؟ واضح يعني إلا منهم بالفراش على المخدة بدأت تقرر على ما قال في عرف الناس، يعني بغض النظر عن ما في التفسير، لأن التفسير يعني ينقلون كل شيء. ها؟ كان يتكلم عن كلام إبليس مع حواء. إيه، لأن حواء لما سمعت كلام إبليس أثرت على آدم. وين؟ على كلام المخدة. لا يعني المعنى واضح. نعم. وهي أول فتنة دخلت على الرجال من النساء، فقال: ما منعتما هذه الشجرة إلا أنها شجرة الخلد، لأنه علم منهما أنهما كانا يحبان الخلد، فأتاهما من حيث أحبا، حبك الشيء يعمي ويصم. فلما قالت حواء لآدم أنكر عليها وذكر العهد، فألح على حواء وألحت حواء على آدم، إلى أن قالت: أنا آكل قبلك حتى إن أصابني شيء سلمت أنت، فأكلت فلم يضرها، فأتت آدم فقالت: كل فإني قد أكلت فلم يضرني، فأكل فبدت لهما سوآتهما وحصلا في حكم الذنب، لقول الله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، فجمعهما في النهي، فلذلك لم تنزل بها العقوبة حتى وجد المنهي عنه منهما جميعا، وخفيت على آدم هذه المسألة. ولهذا قال بعض العلماء: إن من قال لزوجتيه أو أمتيه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو حرتان، إن الطلاق والعتق لا يقع بدخول إحداهما. وقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال. قال ابن القاسم: لا تطلقان ولا تعتقان إلا باجتماعهما في الدخول، حملا على هذا الأصل وأخذا بمقتضى مطلق اللفظ. وقاله سحنون. وقال ابن القاسم مرة أخرى: تطلقان جميعا وتعتقان جميعا بوجود الدخول من إحداهما، لأن بعض الحنث حنث كما يعني لا يتجزأ. الحنث لا يتجزأ، نعم. كما لو حلف ألا يأكل هذين الرغيفين فإنه يحنث بأكل أحدهما بل بأكل لقمة منهما. وقال أشهب: تعتق وتطلق التي دخلت وحدها، لأن دخول كل واحدة منهما شرط في طلاقها أو عتقها. قال ابن العربي: وهذا بعيد، لأن بعض الشرط لا يكون شرطا إجماعا. قلت: الصحيح الأول، وإن النهي إذا كان معلقا على فعلين لا تتحقق المخالفة إلا بهما، لأنك إذا قلت لا تدخلا الدار فدخل أحدهما ما وجدت المخالفة منهما، لأن قول الله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة نهي لهما، فتكونا من الظالمين. جوابه: فلا يكونا من الظالمين حتى يفعلا. فلما أكلت لم يصبها شيء، لأن المنهي عنه ما وجد كاملا. وخفي هذا المعنى على آدم فطمع ونسي هذا الحكم، وهو معنى قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وقيل نسي قوله: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. والله أعلم. نهي عن الشرب من النهر إلا من اقترب غرفة، نهوا كلهم، لكن لو شرب بعضهم يتحقق النهي ولا ما يتحقق؟ عندنا يتحقق على من دخلت. واضح؟ كلهم في شر من قبلنا، كلهم. اللي شرب جاب جيك كبير وشربه كله، أو أخذ منه بفمه حتى تضلع، ما هو بغرفة. نقول حتى يشربون كلهم حتى يتحقق النهي. كل من هي الشرع على الجميع، وهم علقون كل شخص بنفسه. على الاثنين، على الاثنين، علقه على الاثنين، لا تقربا. يعني لو شرب لو قربا آدم بمفرده يحصل الحنث ولا ما يحصل؟ يأثم ولا ما يأثم؟ واحد إيه؟ لا يصير تحقق. لكن يأثم هو منهي ولا ما هم منهي؟ منهي بالفعل الاثنين مع بعضهما. هو مقصود أن يكون الاثنين كلهم؟ الذي يظهر أنه مقصود أنه مع بعضهما. لا لا، المقصود آدم وزوجته تبع، إذا قلنا في بالنظر. معنى الشرط مختلف عن معنى النهي، ليش جمعهم شيء؟ ها؟ ليش مثل النهي بالشرط؟ والشرط مختلف عن النهي في المعنى، يعني في معنى اللغة. الظاهر إن كلامهم يعني هي مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن واضح أن كل واحد مطالب بذاته ومكلف بشخصه. كونه يدخل مع ناس وينهون جميع كلهم منهيين، كل واحد منهم بمفرده منهي، مثل ما مثلنا من الشرب من النهر. يعني لو جاءوا كل يوم واحد وشرب أكثر من غرفة كلهم واقعين في النهي. يلا نكمل المسألة لأن فيها طول. نعم كمل الثانية عشرة. لا وصلنا انتهت المسألة الحادية عشرة. اختلف العلماء خلاص يكفي. نعم طيب وش الجواب؟ تكميل وتكميل الحديث فلما طلقها ايش وش يصير؟ جواب الشرط وشو؟ من شرطية كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها الجواب كمل الحديث ما تعرفه. في كتاب مطبوع في مجلد يمكن 200 صفحة أو أكثر اسمه ابتلاء الأخيار بالنساء الأشرار. تعرف الكتاب؟ ما تهمك الكتب؟ ما يهمك الكتاب؟ يهمك من باب الوناسة وسعة الصدر ولا تجتنب الصفات؟ إيه؟ لا النية لها النية لها مدخل في هذا. النية لها مدخل في هذا. شيخ الحين الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا هذه الشجرة. الحين آدم أكل منها ونزل للأرض صحيح؟ صح. وش طيب حنا قبل شوي فصلنا أن لو حواء أكلت منها الذنب على حواء الناس ولا هم أخرجت أخرجها يعني لو كذا آدم بيزن وحواء بتبقى فوق لأن حواء ما أكل شو؟ لو كذا عرفت تفصيلي كان نقدر نقول اللي أكل منها آدم فحواء تجلس فوق لا أكلت هي اللي وسوست له وهي اللي ورطته خلاص على كذا وشو؟ لا عاد هذه إسرائيليات لكنها أكلت كونها ابتدأت أو ما ابتدأت شيء ثاني لأنه يقول فأكل منها أنا الآن ما أذكر بس أنه ما يثبت لا إيه أنا طلبت منه جواب الشرط. صلاة يكون الحديث في صحيح مسلم. منه أيه؟ حديث إنه ولولا حواء لم تخل أنثى زوجها الدهر. خلاص صحيح ما لحد كلام. ما دام مسلم ما لحد كلام. هذا من باب القياس من باب القياس بس اذا وجدت الحاجه لا ما هذا من يرى القياس في هذا الباب شو الفرق؟ يعني قد تكون حراسة البيوت أعظم من حراسة الزرع، لأن البيوت فيها الأعراض وفيها الأموال وفيها ومحلات الذهب والمجوهرات أشد من الزرع. كم باب قياس الأولى عند من يقول به؟ يعني قول ابن عبد البر شيخنا قول له حظ من النظر وإن لم يكن هو الراجح. لا لا لا، لم تخن امرأة نبي قط، وحتى امرأة نوح امرأة لوط فخانتاهما، ليس في العرض. شيخ حسن الله، هل يمنع الحاج من أخذ بشرته كالحاقا بالظفر والشعر مثله، مع أنه لم ينص عليه في الحديث؟